وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاة فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد. ثم قال سعيد بن المسيب: ارى ان يومي براسه ايماء. قال يحيى: قال مالك: وذلك احد ما سمعت الي في ذلك. اخبر سعيد رضي الله تعالى عنه كما يذكر عنه ابن عبد البر انه من باب طرح المعلم السؤال على طلابه، لان في اول الاثر على ما اذكر انه سال: ما ترون في من يغلبه الرعاة؟ ثم اجاب هو: ارى ان يومئ ايماء. واثرنا بان هذا الاسلوب هو من اسلوب التربيه مما يسوق السامع ويوقظه وينبه احساسه لتلقي الجواب بكل قواه، وهو اسلوب موجود في القران الكريم. قد تاتي الاسئله من الامه ويجيب عنها القران، كما جاء مرارا: يسالونك على عده مسائل، وقد يكون السؤال من الله ثم يجيب عنه اذا لم يأتي الجواب من الامه او لا ينتظر الجواب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض السؤال على الصحابه وقد يجيبون وقد لا يجيبون. وهنا كذلك يعرض سعيد بن المسيب على زملاء طلابه: ما ترون في من غلبه الرعاة؟ فلما لم يجيبوا اجابه وقال: ارى، اي اجتهادا ورايا، بان من غلبه الرعاة يصلي ايماء، يومئ ايماء. والايماء باب من ابواب الاشاره، يومئ اليه كذا، يشير اليه كذا. وفي اصطلاحهم ان يحرك راسه حركه تفيد المطلوب. لو ان انسان كلم شخص وهو في الصلاه واشار براسه هكذا، او لا يريد ان يتكلم، حركه الراس تفيد الى اسفل بالاجابه والى اعلى او الى يمين ويسار تفيد النفي، على ما عليه اصطلاح الناس في بعض الاشارات. فعلى كل، الايماء انما هو حركه الراس، قد يصحبها حركه الجسم بالصدر، هذا كله بحسب الطاقة والمستطاع. والبحث في هذا هو أن من غلبه الرعاة صلى والرعاة يمشي وصلاته صحيحة، وهل الرعاة طاهر ويصلي معه أو أنه نجس ولكنه لعذره يصلي بذلك؟ اتفقوا على أنه رخصة للعذر، وقالوا هذا أصل في باب الأعذار كسلس البول والريح، وضموا إليه قضية عمر رضي الله تعالى عنه وقضية المستحاضة الذي جاء فيها النص: صلي ولو قطر الدم على الحصير. بقي قسم الصلاة إيماء. هذه الصلاة يجوز أداؤها في اي عذر كان او خاص بالرعاة. نجد الجمهور يقول: في كل عذر تعذر معه الركوع والسجود. وبعضهم يقول: في النوافل دون الفرائض. وتعلمون قضية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم نافلة الليل وهو على راحلته، كان يصلي وتره من الليل على راحلته وهو مسافر ولا لا؟ حيثما توجهت به راحلته. اذا النافله ليس عليها ركوع ولا سجود، وهذا ليس هناك عذر الا السفر، لكنها نافله حصل فيها تساهل اكثر ما يكون عليه في الفرد. ولكن في صلاه الفريضه نص العلماء عند هذا الباب، ويسوقه ابن عبد البر في الاستغفار، ويسوقه غيره في باب صلاة أهل الأعذار. ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بعض الغزوات،

وكذلك إذا كانت السفينة والسفينة مضطربة، إذا كانت السفينة هادئة، السفينة ما شاء الله مدينة ما شاء في الماء وفيها كل اللوازم، يتمشون فيها منتزهات حمامات وأشياء كثيرة، يمكن أداء الجماعة في السفينة. لكن إذا كان البحر مضطرب ما في أحد يقدر يقدر يمسك نفسه، ما نقول لازم تغلط أنفسكم بحبال حقيقة، حتى لو غلطوا بحبال ما يقدر يتحرك. فأيضا يصلون إيماء وهكذا السيء إلى آخره. إذا ما أخذ من أثر سعيد بن المسيب، أولا من دام معه من غلبه الرعاف فهو عذر له، لا ينتقد وضوءه ولا يجب غسله، ويصلي على حالته بقدر ما يستطيع. وكذلك من كان في حالة معذورة الطهارة كاملة لكن الحركة متعذرة يصلي كيفما تيسر له إيماء. حتى قالوا العراة إذا لم يوجد لهم ثياب يصلون جماعة ويتقدمهم إمام ويرفع الوسط قدامهم، لا يقف في صفهم معهم لا يكون متقدم ولا متأخر، ويجلسون ويصلون إيماء يسترون أنفسهم بالأرض بقدر المستطاع. وعلى هذا كل من كان في حالة يتعذر عليه الأداء بالوجه الكامل يؤدي ما تيسر له، واتقوا الله إيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. هذه سوء الدنيا بما فيها. الحمد لله. بقي شيء؟ ثلاث؟ ست؟ نعم. في حالة الرعاف، لأن الرعاف يقل أو الإناء يقل من خروج الرعاف، الغرض من الصلاة إناء لمن غلبه الرعاف إنما هو مراعاة لحالته هو، تقليلا للرعاف. إذا كان الإماء حيزيد في هذا أيضا ولو صلى جالسا هكذا، لكن بقدر المستطاع أن يأتي بالحركة التي تميز القيام من الركوع من السجود بأي صورة من الصور. هذا الموجود إذا كان إمام الأولى له أن يستخلف غيره حتى يتم ركوعهم وسجودهم.